وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أكمل عدة 3 أيام، وحينئذ لا نرجع لأحد، لا نرجع لأحد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بنفسه، فالواجب الرجوع إلى تفسيره. طيب، قال ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني اجعلوه نعم أكمل العدة 30 كما يفسر اللفظ الثاني. وللبخاري: فأكمل العدة 30. وله في حديث أبي هريرة، أي للبخاري في حديث أبي هريرة: فأكمل عدة شعبان 30. لكن لفظ البخاري أعم، يقول يعني أكمل العدة 30 يشمل هلال الصوم وهلال الفطر، فيكون أكمل عدة 30 في شعبان وفي رمضان. في هذا الحديث فوائد، عندكم أسئلة ولا نأخذها؟ نعم. لو قال الصحابي سنة كذا. نعم. لهذا كما ذكرت، إذا كان تفقها بحيث يوجد دليل يدل على أن استنبطه منه فليس له حكم الرأي، لكن يكون حديث الذي استنبطه هو المرفوع. نعم. يعني بعد الحديث الوارد السنة بين أيدينا، السنة بين أيدينا، لو قدرني ما عرف فله حكم الرأي. نعم. لا، عندنا حديث ابن عمر: أكمل عدة 30، فإذا صمنا ما أصنع. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. مهم، هذا ليس من الحد، هذا مستقل، ولهذا يجوز أن تسوق الهدي وأنت في بلدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المثال الصحيح الجهاد، الجهاد عبادة بدنية ومالية، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم. نعم. لا لا، لأن عندنا أحاديث أخرى استنبطها منه، لكن لو فرضنا أنه ما في أحاديث إلا هذا القول، إلا هذا القول قول الصحابة، فهذا المشهور عند العلماء الحديث أنه له حكم الرأي كقوله أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول حتى هذا، لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه أمر إجابة أو النهي على أنه نهي تحريم وليس كذلك. والله الأصل أن الصحابي إذا قال عصى ونحن لا نعلم دليلا واضحا أن نحمله على أنه مرفوع، فإن لم نفعل فهنا شيء آخر، أصل آخر، وهو أن قول الصحابي حجة. نعم يا سليم. نعم. نعم. نعم. نعم. يا سليم، ترى هذه الذكر الخير تسأل عنها في العقيدة وتسأل عنها في الفقه، لا تقول شيء. أي ابن آدم بشر، قد يفهم النصوص على خلاف ما أودعي بها، وقد تغيب عنه النصوص، وقد تبلغه على وجه لا يطمئن إلى صحتها. فهمت؟ لا، ما فهم إلا هذا، لا يفهم إلا هذا. لا، لو عندك من هالفخور اللي يخافوا رأيك كان يودوني. جزاك الله، تمام، بارك الله فيك. لكن هذه أخ سليم كما قلت لك تختلف فيها المفاهيم. نعم. نعم ما ما ما ما أخذ الأحكام الأحكام ما أخذناها. نعم من نعم ها نعم ثم حصل له عذر فهل له أن يقضيها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع له أن يقضيها. نعم أنا أتردد في هذا والله عندي فيه تردد. يعني لو أن إنسان أخر صيام أيام البيض مثلا أو حتى طلع الشهر إن كان له عذر فنرجو أن يكون أن يقضيها، أما لغير عذر لا. لا الفور أفضل. إذا بقي أيام من الحج أيام من الحج أيام من الحج يعني فاقد الهدي المتمتع الذي ليس عنده هدي لا يجد هدي ها. في ثلاثة أيام في الحج عرفت أخرها عمدا فهنا لو قضاها لا تنفعه، لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقضي. نعم سيأتينا شوفوا تقول أسئلة في آخر الدرس تقول أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان. لا لا أصلا أذان ألفية أمس تفقنا على أنها بلوغ لا استثنين قلت لك إذا تعمد ترك الصيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيها، وأعطيتك قاعدة تنتبعك كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها. السبع غير موقتة يصومها لا إلى أن يموت، وإن مات فما من نتع على الإسلام صنع عنه وليه. يعني السؤال هل يصوم يومين إذا تقدم في رمضان؟ كيف؟ يومين. اي نعم نعم اي له ذلك. يجيب الكتاب يا شيخ. نعم كتاب كيف؟ سأتي من فقام الشيخ. نعم قلنا الحرارة لا قبله أو لا لا لا إذا رأيتموه إذا حديث عمر سمعته يقول إذا رأيتموه النبي عليه صلى الله عليه وسلم أن يرايته فقام وأمر الناس بفيانه راه أبو داود وصحه الحاكم وابن حبان. بس كفاية الأول ما تكلمنا عليه قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه الضمير يعود على إيش كلاه يعود الضمير الأول على الدليل لأنه قال صوم والثاني على شعبان على شعبان على شوال على شوال الدليل فأفطروا فأفطروا ما معنى قولي فإن غم عليكم نعم ها أي أخفي عليكم بإيش السحاب أو غيم أو دخان أو جبل، جبل رفيع ما يمكن صعوده. طيب تمام، ما معنى قوله فاقدروا له؟ نعم ارفع يد. نعم نعم، يكون من التقدير. تجعلون شعبان 23 وتصومون. ايش؟ نعم. ما الذي ارجحه عندك؟ لا انا قولي يحتج له ولا يحتج به. اي الذي بعده. نعم بارك الله فيك. طيب نعم، قوله إن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكمل العدة 30. وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30، أيهما أولى؟ إيش؟ لأنها عام تشمل هلال رمضان وهلال شوال وهلال شوال شعبان ما له. طيب نعود إلى الفوائد. أولا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا، نعم من فائدتها أنه لا يجب الصوم مع الشك لقوله إذا رأيتموه. وهل المراد أن يراه جميع الناس أو أن يراه من يثبت به دخول الشهر؟ الثاني، أما الأول فلا قائل به، الأول لا قائل به. من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يرى فلا صيام. منطوق أو مفهوم؟ مفهوم، مفهوم. إذا لم تروه فلا تصوم، لكن إذا ثبت في بلد ما ورؤي يقينا هل يلزم الآخرين الصوم أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلام وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوموا سواء اتفقت المطالع أو اختلف، وسواء قربت الأماكن أم بعدت. وهذا هو المذهب، وهو الذي ينحى إليه كثير من المعاصرين اليوم بحجة أن هذا أولى من أجل اجتماع كلمة المسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكون جهة من جهات المسلمين يأكلون ويشربون وآخرون صائمون سواء في العيد أو في أول رمضان. واحتجوا أيضا لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذا له وجهة نظر من حيث جمع إيش؟ جمع الكلمة. ما يقول مثل أهل الشرق نحن لا نصوم لأن ما رأينا، نقول الأمة الإسلامية أمة واحدة. وهذا القول بلا شك أنه الصواب لو كان الخليفة واحدا في جميع بلاد الإسلام، ولكن الآن الكلمة متفرقة والسلطان متفرق كما هو معروف للجميع. وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان لا تعبث، لا تعبث يا تشغل. فهذه نعم يجب أن يكون أن تكون جميع الولاية التي تحته يصومون سواء اختلفت المطالع أو لا. أما مع اختلاف المطالع واختلاف الأمم والسلطة فالإنسان يتوقف. وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر؟ المذهب يقول أي بلد سواء كان أقصى الغرب أو أقصى الشرق أو الوسط. ولهذا بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة، مكة المكرمة، وعلل ذلك بأن جميع المسلمين يؤمونها في صلاتهم، وبأن الله تعالى سماها أم القرى، والأم المرجع، فيكون معتبر رؤيتها المكة. متى ثبت يجب على جميع المسلمين أن يصوموا. هذا قول. القول الثاني يقول إن النبي يقول إنه إن اتفقت المطالع أي مطالع القمر وجب الصوم على كل قوم اتفقت مطالعهم، سواء كانت الولاية واحدة أو ليست واحدة. حجة هؤلاء أن الرسول قال أولا أن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد فليصم، هذا المنطوق والمفهوم، من لم يشهد فلا صيام عليه. قال شيخ الإسلام اختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة، يعني أهل المعرفة بأحوال الفلك، أن اختلاف المطالع ثابت. قال فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا. وهذا كما ترون دليل من القرآن فمن شهد منكم الشهر، دليل من السنة إذا رأيتموه، وإذا اختلفت المطالع لا يمكن أن يروا، دليله من الواقع أن هذا أمر مشاهد. واحتجوا أيضا بالقياس، قالوا إذا كان الناس يتمشون في الصوم والإفطار كل إنسان على حسب ما تقتضيه الحال في الصوم اليومي، في الصوم اليومي فكذلك في الصوم الشهري. مثلا أهل الشرق يمسكون في الصيام قبلنا، أليس كذلك؟ وأهل الغرب بعدنا، وهذا بالاتفاق، حتى الفقهاء السابقون يقولون بهذا. ولذلك قالوا لو مات رجلا عند غروب الشمس بالضبط، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، من الذي وهما متوارثان فيما بينهما، من الذي يرث أخاه؟ الذي في المغرب، لأن غروب الشمس في المغرب بعد غروب الشمس في المشرق. فصار هؤلاء لهم أدلة من القرآن والسنة والواقع والقياس، القياس قياس الشهر على اليوم وهو متفق عليه بالنسبة لليوم. قال وكيف نلزم قوما لم يشاهدوا الهلال أو شاهدوا الهلال غاب قبل الشمس، كيف نلزمهم بالصيام؟ وهذا القول كما ترى قوي جدا جدا، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية. ولكن هناك قول ثالث، أن الناس تبع للإمام، وأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم، وعلى هذا نقول كل من له ولاية على أرض فإنه يجب على كل من تحت ولايته أن يكون صومهم تبعا، أن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا لئلا تتفرق. هذا هو الذي عليه العمل اليوم. ولهذا مع الأسف الشديد أقوله أنا بأسف، إذا زانت العلاقة بيننا وبين جيراننا نعم اتفقت المطالع، وإن ساءت اختلف المطالع. إن كان علاقة زينة فإذا ثبت في السعودية يثبت عندنا صومه، وإن كان العلاقات ما هي طيبة فوالله دول ناس لهم مطالعهم وإحنا لنا مطالعنا. نعم، هذا واقع يعني نحن أدركناه. لكن على كل حال أقرب الأقوال هو هذا بالنسبة عمليا، أما أقربها نظريا فلا شك أن قول شيخ الإسلام هو الصواب، لكن عمليا هو هذا. ليس من المعقول أننا تحت يعني سلطة واحدة ما بعضنا صائم وبعضنا مفطر. هذا يخل بالنظام بالأمن، قصد يخل بالأمن ويوجب التشتت والتفرق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الفطر مع الشك في رؤية الهلال، لقوله إذا رأيتموه فأفطروا، فمفهوم إذا لم تروه فلا فطر. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر في العمليات وفي الإحساسات وفي كل شيء، وذلك فينا لقول فإن غم عليكم فاقدروه. وجه ذلك أنه مع الشك سوف يكون الإنسان قلقا، سوف يكون قلقا، أصوم أو ما أصوم، أفطر أو ما أفطر، وهذا لا شك أنه يؤثر على البدن صحيا ونفسيا. الشرع قطع باب القلق بأنه إذا خفي فإيش أكمل عدة 30، حتى لو فرض أنه في الواقع قد هل الهلال فلا يهم، أكمل العدة 30. واضح يا جماعة؟ طيب، وهذه القاعدة والحمد لله في كل شيء، حتى فيما إذا أحس الإنسان يعني أشكل الإنسان هل أحدث أو لا، نقول يا أخي دع القلق لا تقلق. وش نعمل؟ يبني على اليقين، نقول أنت الآن على طهارة وصل ما شئت ودع القلق. في كتاب وأنا في القلق صغير ألفه أظن رجل من الغربيين، أظن يقول دع القلق وابدأ الحياة. نعم، شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أخذ الكتيب وقرأ وصنف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهو مبني على أدلة من القرآن والسنة. فالمهم أن الدين الإسلامي لا يريد من أهله أن يبقى في قلق أبدا. ودليلها وهذه مسألة من المسائل، إن غم عليكم فأكملوا العدة ففطروا لها، أي أكملوا العدة 30. من فوائد هذا الحديث أنه إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب، على رأي من يرى أن معناه إيش؟ من التقييد. لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقينا، والمعروف أن النص إذا لم يدل على الشيء دلالة لا تحتمل فإنه لا يؤخذ به. ومن ضوابطهم إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. ثم نقول أيضا ردا على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين معنى خروج الأخ كله. أرفع يدي لأني وراء. نعم أرفع. طيب، ماذا قال فقدولة؟ لا، ماذا قال الرسول؟ أكمل عدة 30. تمام، نبهتك على هذا لأني وجدت بعض الطلبة يعبث بلحيته دائما وهو في المجلس. نعم، والعلماء يعني العادة عامة الناس يقولون إن الإنسان إذا صار يعبث في لحيته أوجب ذلك سقوط الشعر، وهذا ما علينا منه، يسقط شعره ولا ما يسقط، علينا أن نتدل على أن الإنسان إذا صار هكذا غافل ولا حاضر غافل. أفهمت يا أخي؟ انتبه. طيب، إذا قامت نعم إذا رأيتموه فصوموا، لو ثبت دخول الشعر في أثناء اليوم هل يجب علينا الإمساك أو لا يجب؟ يعني مثلا الذين رأوا الهلال كانوا في البر، ليس عندهم تلفون ولا برقية ولا شيء، قدموا من البر في أثناء النهار وأثبتوا رؤيتهم عند القاضي، هل يلزمنا الإمساك أو لا؟ نعم. شوفوا يا أخوان الحديث، إذا رأيتموه فصوم، وهنا ثبت رؤيته فيجب الإمساك، يجب الإمساك ولا شك. ولكن هل يجب مع الإمساك القضاء أو لا يجب؟ أكثر العلماء على وجوب القضاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الوجوب بالرؤية، وهذا اليوم لم تثبت رؤيته إلا في أثناء اليوم، ولما ثبتت فعلوا ما أمروا به فأمسكوا، فعلوا ما أمروا به فأمسكوا. والإنسان إذا فعل ما يؤمر به لم يكلف العبادة مرتين. ثم إن من المعروف أن المحظورات تسقط بإيش؟ بالجهل، تسقط آثارها بالجهل، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه جهل، هو يريد أن يصوم، وهو يتلو الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وجعل تحت وسادته عقالين حبلين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل رضي الله عنه يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فأمسك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال إن وسادك العريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، الخيط الأبيض والنهار والأسود الليل، إذا كان هذا تحت الوسادة تكون الوسادة عريضة لا شك. أهل البلاغة سبحان الله أخذوا من هذا أن طول الرقبة يدل على بلادة الإنسان، إذا كان إنسان طويل الرقبة فهو بليد، قالوا لتباعد ما بين القلب والدماغ، نعم، فصاروا إذا أرادوا يصفون شخصا بعلاوة بالغباوة يقولون إنه طويل الرقبة، فهذا مشكلة. ولكني أشهد أن الرسول ما قصدها عليه الصلاة والسلام، إنما قصد المداعبة، وهو أن هذه وسادة وسعت الليل والنهار، ولكن الشاهد من هذا أن الرسول لم يأمره بالقضاء لأنه جاهل. والصحابة أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولا قضى، أفطروا لأنهم جاهلون. المهم هذه المسألة التي نحن فيها، شيخ الإسلام يقول رحمه الله إنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، والمذهب كذلك يجب الإمساك، والدليل واضح، ما هو؟ إذا رأيتموه فصوموا. ولكن هل يجب القضاء؟ هذا محل إشكال. شيخ الإسلام يقول لا يجب القضاء، والمذهب يجب القضاء. وشيخ الإسلام له مستندان، المستند الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الأمر بالصوم بالرؤية، وهؤلاء من حين ما ثبت الرؤية عندهم صاموا. والثاني أنهم كانوا يأكلون في أول النهار وهم جاهلون بأنه من رمضان، تمام؟ طيب، لو قال قائل ألستم تقولون لو أن المرأة الحائض طهرت في أثناء النهار لزمها الإمساك والقضاء؟ فالجواب في هذا خلاف، والصحيح أنه لازمها الإمساك، القول الراجح أنه لازم على الإمساك، لأن هذه المرأة قد أبيح لها الأكل في هذا النهار، فالنهار في حقها ليس له حرمة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أن من أكل أول النهار فليأكل آخر، يعني من جاز له أكل في أول النهار فليجوز له الأكل في آخر. وهذه المرأة يجوز لها أكل في أول النهار فلا يلزمها الإمساك. طيب لو أن المسافر قدم مفطرا وصل بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساك؟ المذهب يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك والقضاء، وكذلك الحائض يلزمه الإمساك والقضاء. والقول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك. قال بعض الفقهاء فيعايا بها لو قدم المسافر مفطرا وامرأته طهرت من الحيض في أثناء النهار، يعايا بها يعني يلغز بها. وش يقال؟ رجل بالغ عاقل مكلف جامع زوجته في نهار رمضان في وسط بلده، من بيجيب على هذا السؤال؟ نعم صعب، ولهذا في محل لغز. ها يا متعمد إيه جاء من سفر ومفطر للسفر هنا، نعم هو مشتاق لأهله وجد زوجة قد طهرت من الحيض، نعم هل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز، لأنه هو لا يلزمه الإمساك وهي لا يلزمه الإمساك، فكلاهما يجوز له الفطر فيجامعها. ويقال في اللغز رجل بالغ عاقل مقيم جاز أن يطأ زوجته عمدا في نهار رمضان وليس عليه شيء. فهمتم؟ نقول هذه الصورة. المذهب يلزمه الإمساك ويلزمها الإمساك، فلو جامع وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. وهذا من غرائب العلم أن يلزمه بإمساك لا يستفيد منه، ما يستفيد منه لأنه سيقضي، ثم نلزمه بكفارة أيضا في يوم لا يعد صائما فيه حكما لأنه لا يجزمه. لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى فارق بين الناس في العلم والحفظ والفهم وكل شيء. ما هو تسميه؟ قراءة درس؟ نعم؟ كيف؟ قال تعالى في كتاب الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس في الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فقام وأمر الناس بالصيام، رواه ابن داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن بالناس يا بلال أن يقوم غدا، رواه الخمسة والصحة بن خزيمة وابن حبان، ورجح النبي في الثالث. نعم طيب هذا يقترح تخفيف البرود جمع على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام في بيان ما يجب به الصوم، وأنه أحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما. وبناء على هذا ينبغي أن يتراءى الناس أو أن يحتاط الناس بالنسبة لشعبان في رؤية الهلال حتى يتحقق إكمال شعبان 30 يوما. وهذا الذي قررناه وذكرناه هو للعلم، أما من ناحية العمل فإننا تبع لإمامنا متى أمر بالصوم صمنا، ومتى لم يأمر لم نصم، لأن لا يختلف الناس، وتكون كل بلد لها رؤيتها الخاصة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال ترى أو أي طلبوا رؤيته، أو صار كل واحد منهم لها معنيه، أو صار كل واحد منهم يري الآخر الهلال فيقول ره ره يعني انظر إليه، أو تراءه أي طلب رؤيته. والهلال يعني هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية. فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم. معنى الحديث ظاهر، لكن فوائده: أولا مشروعية تراء الهلال ليلة 30 من شعبان، كذا ولا ليلة 31؟ ليلة 30، لأن ليلة 31 لا حاجة لترائيه إذ قد كمل شعبان، لكن ليلة 30 ينبغي للناس أن يتراءوا الهلال. وهذه المشروعية أخذناها من إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على ذلك. ومن فوائدها ومن فوائد الحديث أن من رآه فليخبر من له الأمر. وهل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب أو سبيل الإباحة، إن شاء أخبر وإن شاء لم يخبر؟ نقول هو على سبيل الوجوب، لأن رمضان أو لأن صيام رمضان وقته مضيق. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجب إعلام الإنسان بدخول الوقت إذا كان نائما وخيف فوت الوقت، ورمضان ضيق يعني من العبادات المضيقة التي فرضها بقدر زمنها، فيجب الإعلام. فإذا قال الرائي أخشى إذا ذهبت أخبر، يبحثون عني ما تقولان في فلان، هل هو عدل أو غير عدل، هل بصره قوي أو قوي، وأنا من المزوم. فالجواب أن هذا من وساوس الشيطان، والواجب أن الإنسان إذا رأى الهلال أن يخبر به من يتولى أمر الناس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصوم برؤية الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام وأمر الناس بالصيام برؤية الواحد. يجب الصوم برؤية الواحد، لكن يشترط أن يكون الواحد موثوقا بخبره، موثوقا بخبره بأن نعلم عدالته وقوة بصره، هذان الأمران هما اللذان بهما الثقة بخبره، العدالة والثاني قوة البصر. أما العدالة فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر فتبينوا. نعم بنبأ إن جاء نعم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأما كونه قوي البصر فلأن ضعيف البصر لا يوثق بخبره، وهذان الأمران هما القوة والأمانة اللذان هما شرطان في كل عمل أو خبر. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه إيش لقوي أمين. فما هي القوة في مسألتنا؟ البصر، والأمانة العدالة. فإذا قال قائل هل يصام برؤية امرأة أو يقال المرأة نصف الرجل فلا يصام بخبرها؟ فالجواب يصام بخبر المرأة، وذلك لأن الإخبار برؤية هلال رمضان من باب الأخبار الدينية، والأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد لا في الذكور ولا في الإناث. ولهذا لو قالت لك امرأة إنها غابت الشمس تريد أن تصلى المغرب، هل تأخذ بقولها؟ نعم أخذ بقولها، إذا كانت عندي ثقة أخذت بقولها. ولو سمعت المؤذن يؤذن للمغرب وهو واحد، تأخذ بقولها أو لا؟ أخذ بقوله إذا وثقت به بأن أعرف أنه لن يؤذن حتى يرى الشمس غائبة. أما إذا كان يعتمد على التقويم فهذا في الأخذ به نظر. لماذا؟ أولا لأن التقويم قد يكون مخطئا، هذه واحدة. وثانيا لأن هذا الذي يعمل بالتقويم قد تكون ساعته إيش؟ مقدمة. لكن إذا علمنا أنه يؤذن عن رؤية وسمعناه يؤذن لأذان نعم لغروب الشمس عملنا بالقول، ولا حاجة أن نقول نبحث من هذا الرجل وما دينه، ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة فلا حاجة. طيب، ومنها من فوائد هذا الحديث أن الصحابة عدول أي ثقات أي مقبول خبرهم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بخبر ابن عمر دون أن يسأل عنه. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما قد اشتهرت عدالته وظهرت ديانته، فلا نقيس عليه أعرابيا قدم من البادية وأسلم على دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف. فالجواب أن هذا الإرادة قوي بلا شك. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن دفع هذا الإرادة أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق أي معلوم الفسق فتبين، وهذا يعني أن المجهول من الصحابة مشهور عدل مقبول الخبر، وهذا الذي عليه أهل العلم أن جهالة الصحابي لا تضر لأن الأصل فيهم العدالة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خير الناس قرن، والأصل العموم حتى يقوم دليل على خروج فرد من أفراد العموم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال أي بالعين، لأن إدراك الهلال بالبصر. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني أن محمد رسول الله؟ قال نعم. وبذلك يكون مسلما، وبذلك يثبت كونه صحابيا، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. قوله أن أعرابيا، الأعرابي ساكن البادية